الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. نعم. أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام، العبادة عرفناها هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا إذا كان المقصود به، المقصود بالعبادة نفس المتعبد به. وأما إذا كان المقصود بالعبادة فعل العبد فهي التذلل لله بفعل أوامره، تذلل الله والخضوع له بفعل أوامره واجتناب نواهيه عن محبة وتعظيم. لكن المراد في كلام المؤلف وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، المراد العبادة هنا أي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثل الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لكن إذا اجتمع مع الإيمان فالإسلام هو الأعمال الظاهرة من الصلاة والصوم والزكاة، والإيمان هو الأعمال الباطنة من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية وغير ذلك. وأصل الإيمان هو الإقرار، إقرار القلب واللسان. إقرار اللسان هو الإسلام، وإقرار القلب هو الإيمان. والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام المراقبة، قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومنه يعني من الإسلام، الإسلام والإيمان الدعاء، الدعاء عبادة أمر الله عز وجل بها، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرف الدعاء لغير الله فدعا وليا أو نبيا أو ملكا فهو مشرك كافر. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا يأتي هذا المعنى كثيرا. والخوف، الخوف عبادة، والخوف ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين، الخوف قسمان، خوف الإنسان مما يضره كخوفه من الأسد أو السبع، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه. القسم الثاني خوف السر، كان يخاف من غير الله يضره أو ينفعه أو يمنعه، وهذا شرك برب العالمين. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: وكذلك الرجاء، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والتوكل أيضا عبادة، وهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله عز وجل في جلب المرغوب ودفع المكروه. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والرغبة والرهبة، قال تعالى: وكانوا يدعوننا. الرغبة والرهبة عبادتان عظيمتان ذكرهم الله عز وجل في قوله: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشية عبادة، قال تعالى: ولا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. وخشوني إن كنتم مؤمنين. طيب، وأما الإنابة وهي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن التوجه إلى غيره، الانصراف إلى غيره بالتوجه إليه، ومن الانصراف إلى غيره إلى التوجه إليه، يقول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والاستعانة طلب العون من الله، الاستعانة عبادة وهي طلب العون من الله. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعاذة استفعال من العون، وهو طلب الالتجاء السعادة، استفعال من طلب العون وهو الالتجاء إلى الله عز وجل من شر كل ذي شر. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. والاستغاثة طلب الغوث في الشدة، استغاثة استفعال من الغوث، وهي الطلب من طلب الله الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي الالتجاء إلى الله في الشدة وطلب المدد والنصر منه، طلب المدد والنصر منه. قال تعالى: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة إذا كانت عبادة فلا تجوز بغير الله، إنما يستغاث بالله عز وجل ولا يستغاث بأحد سواه سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يلتجأ إليه في الشدة أبدا. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لهم. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال في وصف المدعوين في حال الشدة والرخاء: ما يملكون من قطمير، أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. والذبح، الذبح عبادة، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منال الأرض. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا والمسلمين. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فلا يجوز الذبح لغير الله من الأموات أو الأحياء أو الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة، كل هذا شرك لرب العالمين. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة طائفة من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله، ثم قال: والنذر النذر أصله التزام المسلم فعل قربة بوجه الله سبحانه وتعالى، أن يلتزم المسلم فعل قربة كأن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أو يقول لله علي أن يشوف مريضي أن أصوم أن أغسل رقبة، أو لله علي يرد غائبي أن أتصدق ب5 دراهم أو 10 دراهم وما أشبه ذلك. والنذر عبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. ولقوله تعالى في وصف المؤمنين: يوفون بالنذر. فقوله تعالى يوفون بالنذر يدل على أن العبادة، على أن النذر عبادة يجب الوفاء بها. والنذر عند أهل العلم نذران: نذر تبرر ويسميه بعضهم نذر البدل، نذر التبرر وهو النذر المطلق، ونذر البدل وهو النذر المعلق الذي يلتزمه المسلم، يلتزم المسلم فيه بعلى قربة، ويعلق ذلك على حصول شيء من شفاء مريض ورد غائب وما أشبه ذلك. ويسميه بعضهم نذر المغايضة، وبعضهم يسميه نذر البدل، بعضهم يسميه نذر المعلق. أما القسم الأول وهو النذر المطلق فهو من نذر الطاعة، وكذلك النذر المعلق هو من نذر الطاعة، ويجب الوفاء بالجميع. يعني من نذر نذرا مطلقا فقال لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر يجب عليه الوفاء به، ومن نذر نذرا معلقا فإنه يجب الوفاء به إذا حصل له مرغوبه ومطلوبه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذان القسمان من نذر الطاعة فيجب الوفاء به. وأما إذا نذر نذر معصية كأن يقول لله علي أن أقطع الطريق أو أن أفرق بين متحابين، أو لله علي أن أفعل كذا وكذا من المعاصي، فهذا نذر معصية لا يجوز عقده ولا يجوز الوفاء به، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو نذر أن يمشي ويسافر إلى القبر، إلى قبر الولي الفلاني، ويصلي عند هذا القبر، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به إطلاقا. لكن ذهب جماهير السلف إلى أن النذر مكروه ولو كان عبادة وطاعة، إلا أنه مكروه، لا سيما إذا كان نذر البدن، فقالوا عقد النذر مكروه، لأنه ربما يعجز عنه فيكون ذلك سببا لحصول النفاق في قلبه، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لن نصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. وفي لفظ: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وهذا محمول على النذر البدل، أما على اللفظ الآخر لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير ظاهره العموم في نذر البدن والنذر ونذر التبرر، ولذلك قال بعض السلف النذر مكروه. لكن أشد ما يكون كراهة إذا كان نذر بدني. على كل حال النذر من العبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، كأن ينذر إذا شفي مريضه أن يطوف بالقبر، أو إذا شفي مريضه أن يذهب ويسافر ويشد الرحل إلى قبر ولي من الأولياء فيذبح عنده، فكل هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به وهو شرك لله عز وجل. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر تجب استتابته فإن تاب وإلا قتل. ثم ذكر الأدلة على هذه العبادات فقال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وذكر الحديث الدعاء مخ العبادة وهو ضعيف، والصواب اللفظ الآخر الدعاء هو العبادة. وذكر دليل الدعاء فقال قال الله تعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ثم ذكر دليل الخوف ودليل الرجاء ودليل التوكل ودعي الرغبة والرهبة إلى آخره، وكل هذا قد ذكرنا الأدلة عليه في مطلع هذه الجملة. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.